أبو داود والإمام أحمد في المسند والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السواران، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله. وهذا الكتاب وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال فيه الشيخ عبد العزيز بن باز إن إسناده صحيح، وهو أيضا مؤيد بالعمومات. فهنا يبطل القياس، فبطل القياس من وجهين: الوجه الأول أنه في مقابلة النص، والوجه الثاني أنه لا يساوي المقيس عليه وهو الأصل. ومن شرط صحة القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة. فالصحيح إذن أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة. آدم مطلوب في الخارج ولا أصطب الضعيف وأقواله. نعم، أو واحد يجيك من بعيد، والله جاي من بعيد من بعيد، اقف حاجة جزاك الله خير. منين؟ قال من بريدة. بريدة 20 كيلو. طيب، على كل حال نرجع إلى البحث. الصواب أن الزكاة واجبة في الحلي. وقول المؤلف كحلي امرأة خرج فيه حلي الرجل، لأن الرجل لا يحل له أن يتحلى بالذهب والفضة، إلا الفضة يباح له بعض الأشياء اليسيرة، وكذلك اشترط أن لا صرف فيه، فإن كان فيه إسراف وجبت فيه الزكاة لأنه محرم، والمحرم لا يجامع الرخصة. فعلى هذا لو أن المرأة أسرفت واتخذت حليا كثيرا لا يلبسه مثلها فإن عليها الزكاة. ولكن الصواب كما قلنا أن الزكاة واجبة فيه بكل حال، بشرط أن يبلغ النصاب، وهو في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 595 مثقالا. نعم، 5 أواق، 5 أواق من الفضة، بخلاف الحلي المحرم كحلي رجل لاستعماله، يعني ففيه الزكاة. ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل. نعم، القتل بالمثقل تعرفونه، يعني لو أن إنسانا قتل شخصا عمدا بخشبة هلك بها من أجل ثقلها دون أن تجرحه، فهل يقتص منه؟ في هذا خلاف. بعض العلماء يقول لا يقتص منه لأن الخشبة لم تجرح وإنما هلك بثقلها، وبعض العلماء يقول يقتص منه لأن الضابط فيما يجب فيه القصاص أن يكون القتل بما يقتل غالبا، والمثقل يقتل غالبا. طيب، وعلى هذا فالصواب أن القتل بالمثقل موجب للقصاص. وقوله موجب لو عبر عنها بعبارة أحسن، لو قال مثبت للقصاص، وذلك أن أولياء المقتول لا يجب عليهم القصاص، بل لهم أن يعمدوا إلى الدية أو أن يعمدوا إلى العفو مجانا. وقوله موجب للقصاص يعني بشروطه، لابد من استكمال الشروط إلى غير ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا حرام وغير ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المسائل القطعية لا يسمى العلم بها فقها، والصواب أنه يسمى فقها. ولهذا كتبها العلماء رحمهم الله في مصنفات الفقه، فالصواب أنها فقه، لكن الفقه منه ما هو إيش مقطوع به ومنه ما هو مضمون. طيب، وبهذا التفصيل يعلم أن المراد بالمعرفة في التعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن، نعم. قوله معرفة تشمل العلم والظن، وأما قوله إنها بمعنى الظن فليس بصحيح، بل المعرفة شاملة للعلم والظن، انتبه. وأيضا العلم يكون في المعنويات والمعرفة في المحسوسات. تقول عرفت فلانا ولا تقول علمت فلانا، صح ولا لا؟ فالفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات. ثانيا العلم يكون بالمجزوم به، والمعرفة بالمجزوم والمظنون. الفرق الثالث المعرفة انكشاف بعد خفاء، وليس العلم كذلك، بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا. ولهذا يقال إن الله عالم ولا يقال إن الله عارف، صح؟ بناء على التقييد، لأنك إذا قلت أن الله عارف فالمعرفة تكون علما وظنا، والمعرفة تكون انكشافا بعد خفاء، فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معنى لا يليق بالله، فلا يوصف الله بأنه عارف ولكن يقال إنه عالم. فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله يعرفك في الشدة، يعرفك، فأثبت لله معرفة. قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها، وهو العناية والرأفة به، بدليل قول التعرف إلى الله، مع أن الله عارف بالإنسان، عالم به سواء تعرف إليه أم لا. فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرف إلى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة، وليست هي المعرفة التي نتحدث عنها. طيب، فقول المعرف رحمه الله يعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن، في هذا نظر، بل يراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور غير القطعية، لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا من القرآن، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذا من السنة، وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا ولا تقربوا الزنا. انتهى الآن التعريف لأصول الفقه باعتبار جزئيه كل واحد على حدة وباعتباره مركبا. معناه باعتبار مركبا عالم ايش على هذا الفن المعين، واما باعتباره مفردا فعرفتم معنى الفقه ومعنى الاصول. ثم قال الاحكام الشرعيه، لان تعريف الفقه يا اخوان شؤون معرفه الاحكام. فما هي الاحكام؟ الأحكام الشرعية يقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة: الواجب والمندوب والمكروه والصحيح والباطل. كيف؟ سبعة: الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والصحيح والباطل والمباح. الواجب الواقع أن فصل المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر، بل يجعل المباح بعد المكروه، وذلك لأن الأحكام الخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية. احطوا بالكم، الأحكام السبعة خمسة منها تسمى التكليفية، لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب، وهي خمسة، عدوها باعتبار ما في الكتاب: الواجب، المحظور، المندوب، المكروه، المباح. جر المباح يكون مع أصحابه بعد المكروه. الصحيح والباطل، الصحيح والباطل الراجح أنهما ليسا من أحكام من الأحكام التكليفية، بل هي من الأحكام الوضعية، لأنها وصف يتعلق بالفعل، هل هذا الفعل صحيح أو باطل. أما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلف، هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو ما أشبه ذلك. قال: وهو أي الواجب نوعان. لم يعرف الواجب في الواقع، وتعريفه ينبغي أن يكون قبل الحكم عليه، لأن التعريف يفيد إيش؟ التصور. وقد قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن نعرف ما هو الواجب. سنواصل الدرس، أقول سنواصل إن شاء الله الدرس أصول الفقه. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة ستعنا وصلاة وقال وباسه مقام محمد. نقول لا بد أن نعرف الواجب أولا، ثم نعرف حكمه، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. فنقول: الواجب في اللغة الثابت والساقط، يعني يطلق على معنيين: الثابت والساقط. فقولك: حقك واجب علي، أي ثابت لازم. وقول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني الإبل إذا نحرت يعني سقطت جنوبها، إذا وجبت جنوبها أي سقطت. وسمي الساقط واجبا لأن الساقط يثبت، فهو مقارب للمعنى الثاني الذي هو الثابت. إذن الواجب لغة إيش؟ الثابت والساقط. أما اصطلاحا فهو ما أمر به على وجه الإلزام، ما أمر به على وجه الإلزام، يعني الإلزام بالفعل. فقولنا: ما أمر به قيد، خرج به المباح والمكروه والحرام. تلا يا سليم، فاهم؟ المباح هل هو مأمور به؟ لا. المكروه؟ الحرام؟ لا. وقولنا: على وجه الإلزام، يعني بالفعل، خرج به المندوب، السنة. السنة مأمور بها، لكن ليس على سبيل الإلزام، لأن الإنسان بالنسبة للسنة إن شاء فعل وإن شاء ترك. فإذا تعريف الواجب اصطلاحا ما أمر به على وجه الإلزام، أي بالفعل، يعني على وجه الإلزام بالفعل. حكمه: يثاب فاعله امتثالا. ثم نقول: يعاقب تاركه ولا يستحق العقاب تاركه؟ الثاني، يستحق العقاب تاركه، لأن الله قد يعفو، ونحن إذا قلنا يعاقب جزمنا بالعقوبة. لكن لقائل أن يقول: إن العلماء الذين عبروا بكلمة يعاقب أرادوا يعاقب إن لم يوجد مانع، وإلا فالأصل أن تارك الواجب إيش؟ يعاقب. لكن إذا وجد مانع وهو عفو الله فهذا شيء طارئ. أرجو الانتباه: تعريف الواجب إيش؟ ما أمر به على وجه الإلزام، أي بالفعل. حكمه: ما أثيب فاعله إيش؟ واستحق العقاب تاركه. هذا حكمه. طيب، هل يتنوع؟ نعم يتنوع، بعضه أفضل من بعض، ويتنوع من جهة أخرى، يعني له تنوع من عدة جهات. فأولا يتنوع كما قال المؤلف، وهو نوعان: كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة ورد السلام، كفائي. والثاني عيني، وهو يتعلق بذات المكلفين عينا. الفرق بين الكفاء والعين: الكفاء ما كان المراد في ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. إيش هو؟ ما كان المراد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. المهم أن يوجد هذا الفعل. مثال ذلك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية، المقصود أن يصلى على هذا الميت، لا أن يصلي كل واحد على الميت، ولهذا تسقط بواحد. لو صلى واحد من الناس على هذه الجنازة من ألف واحد كفى. الأذان فرض كفاية ولا عين؟ ليش؟ لأن المراد فعله، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة. فلو أذن واحد من ألف نفر كفى، إذ أن المقصود هو حصول الأذان بقطع النظر عن فاعله. رد السلام فرض كفاية. إيه فرض كفاية. طيب لو سلم الإنسان على جماعة مكونة من ألف رجل، يكفي واحد؟ يكفي واحد. لا إله إلا الله. طيب إذا علمنا أن المراد بالقصد الأول واحد معين، هل يسقط الرد برد غيره؟ يعني مثلا دخل الإنسان على جماعة فيهم عالم من العلماء سلم، ونعلم أن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم، هل يكفي أن يرد واحد من الحاضرين؟ لا، لأننا نعلم أن مراد المسلم بالقصد الأول، وإن كان يريد السلام على الجميع لكن مراده بالقصد الأول هو هذا العالم أو الرجل الصالح الذي يرجو أن تستجاب دعوته. هو يحب أن يقول الذي قصده عليكم السلام. الباقين لو كانوا 20 رجلا ولكنهم ليسوا في قلبه كمنزلة هذا الرجل المقصود ما هم، لكن لو كان الناس متساوين بالنسبة لقصد المسلم كفى رد واحد منهم. انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس قد يقول الرد فرض كفاية ولا أفراد، مع أنه يعلم أنه هو الأول، هو المقصود بالقصد الأول. طيب إذن الواجب نوعان: كفائي وضابطه إيه؟ ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وحكمه أنه إذا قام به من يكفي إيش سقط عن الباقي. طيب الثاني عيني، ويتعلق بذوات المكلفين عينا، بمعنى أنه يلزم كل مكلف شخصيا. نعم العيني هو المطلوب من كل واحد بالذات، مثل الصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين، مطلوب من كل واحد أن يصلي، فهذه فرض عين. فما طلب من كل واحد بالذات فهو فرض عين. طيب أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ الصواب أن الأفضل فرض العين، لأن الله أوجبه على كل واحد، على كل معين، وهذا يدل على عناية الله به. وأما قول بعضهم أن فرض الكفاية أفضل لأن الرجل إذا فعله قام عن الباقين، فيقال هذا لا علاقة له بالفعل أو لا علاقة له بالمفعول، لكن نحن نتكلم على نفس الفرض، فنقول ما وجب على العين، ما وجب فرضا على الأعيان فهو أفضل مما وجب فرضا على الكفاية. ثم قال المؤلف: وتعريفه من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. طيب انتبه، هو ما يتاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. أولا، هل هذا تعريف الواجب أو هذا حكم الواجب؟ حكم الواجب صح. ما هو تعريف الواجب؟ ما أمر به على وجه الإسلام بالفعل. أما حكمه فيثاب فاعله. والتعريف بالأحكام معيب عند أهل الكلام، كما قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن الحكم فرع عن التصور، والحد يفيد إيش؟ التصور. فتصور الشيء أولا ثم احكم عليه. فالصواب أن ما مشى عليه المؤلف هو أنه تعريف بإيش؟ بالحكم، وهو مردود عند ذوي الفن. لكن يسهل هذا أن المقصود هو معرفة الحكم. فإذا قيل هذا الفعل إن فعلته عُقبت وإن تركته عُقبت كفى. وقول يترتب، نعم، وقول ما يثاب على فعله نحن زدنا قيدا لا بد منه امتثالا، لأن الإنسان قد يفعله وهو لا يشعر بأن الله أمر به. نعم، مثلا أنقذ معصوما من هلكه، أنقذ معصوما من هلكه لمجرد العاطفة الإنسانية لا امتثالا لأمر الله، فهذا لا يثاب ثواب فاعل الواجب. السبب أنه لم ينوي الامتثال لأمر الله ولا طرأ على باله. طيب، وقلنا يترتب العقاب على تركها، لولا أن يقال إيش؟ يستحق العقاب، لأن العقاب قد يسقط لأسباب كثيرة. لكننا عجبنا عن هذا فقلنا إن الذين عبروا بقولهم يترتب العقاب أو يعاقب أرادوا من حيث الأصل، وسقوط العقاب إنما يكون لسبب. مثال الصلاة والصوم. الصلاة هذه فرض عين ولا كفاية؟ إن قلتم فرض عين أخطأتم، وإن قلتم فرض كفاية أخطأتم. في التفصيل ما هو؟ صلاة الجنازة. طيب، والصلاة الخمس فرض عين. إذن مراد بقوله الصلاة الخمس، لأن صلاة الجنازة هو نفسه مثل بها لفرض الكفاية. طيب، الصلاة والصوم إلى آخره. وتمثيله بالصلاة والصوم مع قوله فيما سبق إن هذا لا يعد فقها لأنه ثابت بدليل قطعي غريب، يعني إحنا قلنا الفقه معرفة الأحكام، ثم إذا قلنا الأحكام تنقسم إلى كفاية وعيني، ومن العين الصلاة، صار في هذا نوع من إيش؟ من تناقض. لكن القول الصحيح لا بد أن يفرض نفسه، ونحن قلنا أن القول الصحيح أن الأحكام المعلومة بالضرورة من الدين تدخل في الفقه لا شك، لكن نقسم الفقه إلى قسمين. طيب، الحرام أو المحظور. الحرام أو المحظور. الحرام بمعنى الممنوع، والمحظور بمعنى الممنوع. ومنه الحضار، وهو ما يدار على الماشية من ساعة النخل ونحوه، سمى حضارا بالضاء المشالة، لأنه إيش؟ ممنوع، يمنع ما وراءه وما دونه، يعني الحرام. ويسمى المحظور، ويسمى أيضا المحرم، ويسمى الممنوع، وتسميته كثيرة. يقول تعريفه من حيث وصفه بالحظ أو الحرمة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا. هذا التعريف تعريف بإيش؟ بالحكم. فما هو التعريف بالحد والحقيقة؟ تعريفه بالحد والحقيقة ما نهي عنه على وجه الإلزام كمل بالترك، ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، لأن ما نهي عنه قد يكون على وجه الإلزام بالترك وقد يكون على غير وجه الإلزام، لكن الحرام ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. مثاله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، والأمثلة كثيرة، لكنه ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. طيب حكمه ما ذكره المؤلف حادا له به، قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، لكنه قيدها بقوله قال. طيب مثاله شرب الخمر، شرب الخمر مقطوع به وكان من حقه أن لا يمثل به، لكن لا بد أن يمثل به، يعاقب على فعله. نقول فيها مثل ما قلنا مثل ما قلنا في الواجب يعاقب على تركه، أن المعنى يستحق العقاب على فعله، وجائز أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، أو توجد حسنات تمحوه، ويثاب على تركه امتثالا، يثاب على تركه امتثالا، بمعنى أن يكون الحامل على تركه هو امتثال أمر الله ورسوله، هو امتثال أمر الله ورسوله، وإنما قيد بهذا القيد لأن تارك الحرام له أربع حالات: منع عقيل، تارك الحرام له أربع حالات: الحال الأولى أن يتركه لله، فهذا يثاب على تركه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، قال الله تعالى لأنه تركها من جراء يعني من أجله. هذه الحالة الأولى يا عبد الله ولا الثانية؟ أولا أن يتركها إيش؟ لله، لأن الله نهاه عنها، فهذا الترك يثاب عليه. القسم الثاني أن يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل، يتركها عجزا عنها وقد شرع في الوصول إليها لكن عجز، فهذا يعاقب عليها عقوبة الفاعل، يعاقب عليه ما هو عليها، يعاقب عليه معاقبة الفاعل، يعني كأنما فعله. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول كيف يصير في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما واحدا، وعلل ذلك بأنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا قسم، وهو الثاني. القسم الثالث أن يكون حريصا عليها لكن لم تتيسر له آلته، أن يكون حريصا على المعصية لكن لم تتيسر له الآلة فيفعلها، كإنسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلما يصعد منه، فهذا يكتب له وزر الفاعل بالنية، يعني وزر نية الفاعل لا وزر فعل الفاعل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل أعطاه الله المال فكان يتخبط فيه، فقال رجل آخر فقير لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. بنيته في الوزر سواء. لماذا كان وزر النية؟ إيش؟ لأنه تمنى الحرام ولكن لم تتيسر له آلته. بقي القسم الثالث الرابع. القسم الرابع أن يترك المعصية لكونها لم تطرأ له على بال إطلاقا. كإنسان مثلا ترك شرب الخمر لأنه ما طرأ على بال أن يشرب، فهذا لا إثم عليه ولا أجر له، ليس عليه إثم ولا أجر، لأنه لم يتركه لله ولم يفعله ولم يحاول فعله. فقول المؤلف امتثالا خرج به كم قسم؟ كم قسم؟ ثلاثة أربعة خمسة. كم خرج به يا أخوات؟ ثلاثة. متأكدون؟ نعم، لأن المثال هو الرابع. كم من أجانا يا جاب؟ إذن امتثالا خرج به كم؟ ثلاثة أقسام، وقد عرفتم الحمد لله أحكامها. قال: فهو مقابل للواجب العيني، مثاله شرب الخمر. شرب الخمر حرام بالنص والإجماع بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا من أنكر تحريم الخمر فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة والإجماع. الزنا حرام بالقرآن والسنة والإجماع. الثالث الغيبة حرام أيضا بنص القرآن، فإن الله نهى عن الغيبة ومثلها بأقبح مثال، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الأخ ما هي الغيبة؟ نعم، هي ذكرك أخاك بما يكره في إيش؟ في غيبته. ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، ولهذا سميت غيبة فعلة من الغيب، فعلة من الغيب. وفعلة في المصدر تدل على إيش؟ على الهيئة. قال ابن مالك يحيى: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، وهي من الغيب، لأنك إن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب، وفي غيبته يكون غيبة. ومن ثم قال سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ المثال منطبق تماما. الميت لو تقطع لحم هل يقول دعني ليش قطعني؟ إن فعلت لأقومن عليك وأقاتلك. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن. ميت الغائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه. الغائب لو تأكل لحمه كله غيبة ما دافع عن نفسه. فلهذا صار المثل مطابقا تماما: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كنت تكرهون أكل لحمه ميتا تكره غيبته أيضا، لأن هذا مثل هذا. الرابع المثال الرابع الذي ذكر إيش؟ أي ترك الصلاة. ترك الصلاة محرم لا شك، بل إنه كفر مخرج عن الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأدلة ليس هذا موضع ذكرها. فالآن عرفنا والحمد لله، عرفنا أو أولا عرفنا الأحكام الأحكام التكليفية، نعم الأحكام التكليفية وضعية، وأنها سبعة. ثم عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية وهي اثنان. وأن التكليفية تنقسم إلى كم؟ الكفائي خمسة أقسام: واجب وحرام، مندوب، مكروه، مباح. وأن الواجب ينقسم إلى قسمين: كفائي وعيني. المحرم أيضا ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر. نعم، انتهى الوقت. وعند من جملة مردودة المتمني أهل البحرين. عندكم أسئلة الآن؟ ما هو القسم الأول؟ يعني أقسام ترك المحظور قصدك؟ أقسام ترك المحظور، نعم. قلنا أقسام ترك المحظور أربعة: الأول أن يترك المحظور لله، والثاني أن يتركه عجزا مع محاولة الفعل، والثالث أن يتركه عجزا بعده. نعم، والرابع أن يتركه لأنه لم يقرأ له على بال. هذا هو. نعم. وزر النية، وزر النية، لكن وزر الفعل أكثر. إيه معلوم، لأن الفعل حصل به نية وفعل، والنية مجردة عن الفعل دون الفعل ما في شك، لأن الإنسان قد ينوي ثم يترك النية. نعم. عاتبني بعض الناس قال إنك مثلت الليلة البارحة، مثلت في مسألة المهر، إنه يقول أشرط عليك وايت للماء وسيارة لنقل الشعير وهذا في البادية. نعم، فاحتج علينا فقال أيضا: أنتم أيها الحاضرة تشترطون لأمها كذا ولأختها كذا ولعمتها كذا من الحلي، فلماذا تذكر البادية دون الحاضرة؟ فقلت أستغفر الله وأتوب إليه. الآن أقول أستغفر الله وأتوب إليه، فقلت أنا إنما قلت بعض البادية ما هو كل البادية، وهذا هو الواقع. لكن إن شاء الله بعد اليوم نحاسب عن المطبات هذه وسهل الله. نعم. لا مو أحسن، يعني لا ينبغي إذا وجدت كتابا أن تزيله لما يحصل في القلوب من العداوة والبغضاء، والمقصود هو الإلفة والاجتماع. عندنا اليوم أصول الفقه. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحرام أو المحظور تعريفه من حيث وصفه بالحظر أو الحرمة، من حيث وصفه بالحظر أو الحرمة، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا، فهو مقابل للواجب العيني. مثاله: شرب الخمر والزنا والغيبة وترك الصلاة. ثالثا: المندوب، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مثاله الوتر. رابعا: المكروه، تعريفه من حيث هو مكروه، ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله ويقابل المندوب، مثاله الزيادة على الثلاثة في الوضوء والصلاة في الأرض المغصوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأحكام الشرعية على ما مشى عليه المؤلف أقل سبعة عدة. نعم، هذه خمس، هذه سبعة. وعلى ما ذهب إليه غيره قسموا الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية وهي خمسة أيضا وما ذهب إليه غيره أحسن. طيب سبق لنا أيضا تعريف الواجب فنريد تعريفه لغة. حميد. الواجب بما يأتي بمعنى الثابت ويأتي بمعنى الثابت. مثاله مثال الثابت إذا وجبت جنوبها. نعم إذا وجبت جنوبها في الاصطلاح. نعم أي أنت. نعم ما أمر بها على وجه الإلزام بالفعل. أحسنت. ما حكم الواجب الأخ؟ أي يثاب فاعله ما في هذا القيد يثاب فاعله امتثالا. طيب يعاقب تاركه. طيب هل هناك عبارة أحسن من هذه العبارة؟ نعم العبارة لا أسلم يستحق العقاب. لماذا يا ضياء؟ لأن الله قد يعفو عنه. تمام. طيب ينقسم الواجب إلى عين وكفاية. الأخ هنا فما هو العين؟ ما يجب على كل فرد. مثاله والكفائي لا ما أدري المثال تعرفه أول. أحسن. ما إذا قام بالبعض سقط عن البقية. مثاله صلاة الجنازة. بارك الله فيك. أما الحرام أخذناه أيضا. ها؟ طيب الحرام تعريفه ما؟ نعم ما طلب على وجه الإلزام أو ما نهي عنه على وجه الإلزام بإيش؟ بالترك. بارك الله فيك. حكمه الأخوان جماعة الإسلامية. نعم اللي جنبك على يمينك أي هذا. أي نعم حكم الحرام ما يثاب إيش؟ لكن ما يثاب تاركه هكذا نقول امتثالا. طيب صحيح. ما الذي يقابله من الأحكام التكليفية الأخرى؟ لا وراء حمد. أي نعم ها؟ لا ما الذي يقابل الحرام؟ ما الذي يقابل من الأحكام؟ لا لا خلاص مرتين يكفي تمشي لين تطيش فيه. نعم الواجب. حسن ذكرنا أن قول المؤلف امتثالا يخرج به. نعم نعم مع السعي في فعله. وش له صح تركه لأنه لم يطرأ على باله اطلاقا. طيب اذا تركه عزا مع السعي في الوصول اليه سواء يستحق عقاب فاعله. ما هو الدليل؟ الدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كم من الحديث عشان نعرف وجه الدلالة. أحسنت بارك الله فيك. وإذا تركه عجزا عنه مع عدم السعي لفعل السبب لأنه يعرف أنه لن يصل إليه فما الحكم الاخر اللي عند الجدار عند الباب انت؟ وزر الفاعل بالنية ولا بالعمل؟ بالنية. ما الدليل؟ اي نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر. نعم. وذكر الرجل الذي ليس عنده مال. اي نعم. ويتخبط به فهو ويتمنى ان يكون مثل الرجل الذي يتخبط به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب، اما من لم يطلع على باله فدليله انه لم تعليل في الواقع، اما ان يقال تعليل او يقال ان الرسول قال انما الاعمال بالنيات وهذا لم ينو شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا. نبدا بدرس الليله. مثاله شرب الخمر حرام. الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.